بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان صيام الصائمين الصادقين، واجعل قيامنا فيه قيام القائمين المخلصين. اللهم قربنا إلى مرضاتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك، واجعلنا فيه من المستغفرين يا غفار يا رحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم في الشهر الفضيل شهر رمضان، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. كيف ما قلت، موعد جديد في إطار برنامج سؤال وجواب. نرحب بكم ونرحب كذلك بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة، ومرة أخرى إن شاء الله رمضانك مبروك. إن شاء الله على الجميع، إن شاء الله على الأمة الإسلامية، إن شاء الله على تونس الخضراء باليمن والبركة، إن شاء الله على سيادة الرئيس والسيدة حرمه الماجدة الأصيلة وعلى كافة أعضاده الميمين بالخير والتقدم لتونس والحياة السعيدة في هذا العصر المجيد. ونرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليهم بجزيل الشكر والثناء على عنايتهم واهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا مستمعينا. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمعة غالية، وتقول: بحكم أنها ترضع ابنها لعمره 10 شهور، هل ضروري أنها تصيم، خاصة إذا كان الصيام ينجم يأثر على صحتها دكتور؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن ولاه. ففي الحالة هذه إذا كان هي تخشى على ولدها، تخشى على ولدها من جفاف اللبن الحليب من الرضاعة، وإلا هي تخشى على روحها، يعني هي ترضع والصوم، وخاصة إذا كان مثلا هي نحيفة الجسد وكذا، فيصبح الصوم يأثر على الصحة متاعها. حينئذ إذا خشيت على نفسها أو خشيت على رضيعها فهي تفطر ثم تقضي. هذا تقريبا ما يمكن الإجابة حول هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من مستمع لم يذكر اسمه، يقول: كيفاش تؤدى صلاة الصبح، جهرا أم سرا؟ صلاة الصبح كما هو معلوم هي صلاة جهرية، ونعرف أن سيدنا جبرائيل عليه السلام بعد حادثة الإسراء والمعراج يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أول صلاة كان ذكرش أستاذ سندس هي صلاة الظهر، صلى به إماما في اليوم الأول في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، وبعد جاء في وقت العصر وصلى به إماما، وكذلك صلى به إماما الظهر والعصر سرا، أو كنا نبدأ وإحنا بالترتيب، ثم جاء وقت الغروب فصلى به صلاة المغرب وهي جهرية، كذلك وقت العشاء صلى به العشاء وهي جهرية، ثم لما دخل وقت الصبح صلى به الصبح وهي جهرية. واضح. أيوة. والله ورسوله أعلم. ننتقل مستمعينا إلى سؤال عبد الرحمن، ويسأل متى يجب الغسل من الجنابة خلال شهر رمضان المعظم. شوف يا ليلى، ربي يبارك فيك، والأخ السائل، الاغتسال هو فرضه الله سبحانه وتعالى على من كان على جنابة مثلا، وهو له علاقة بالصلاة، إذن ليست له علاقة بالصيام. حينئذ في هذه الحالة هو وجب عليه أن يغتسل لكي يصلي، باش تكون صلاته حاضرة. أي به، ما في صورة إذا كان هو على جنابة وصام. نفرض هو على جنابة وصام، الصيام تاعه مقبول ولا لا؟ مقبول، لا شك في ذلك. نعم نعم، وإنما هنا يرى بعض الفقهاء قالوا هو لما كان في عبادة فيستحب، يستحب أن يكون على طهارة، أما هنا على الوجوب فلا، إنما الواجب واجب الاغتسال ليصلي به، وهنالك عبادات أخرى يفرض الله سبحانه وتعالى فيها الاغتسال على الطهارة، قلنا الصلاة مثلا، دخول المسجد والطواف إلى غير ذلك من العبادات، هنا في هذه العبادات يفرض فيها الاغتسال أن يكون على طهارة إذا كان على جنابة. شكرا لك دكتور على هذا التوضيح. بالنسبة لسؤال أمال، تقول أنه توفى لها ولدها عمره 7 سنين وبنتها أعمرها 3 سنوات، وبحكم بعد المقبرة ما تنجمش تزورهم دكتور، فهل عليها إثم في هذه الحالة؟ لا، ما عليها إثم، خاصة وأنه السبب واضح. أي، وهني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حسب التيسير. أيه؟ بالنسبة لزيارة الموتى حسب التيسير وحسب وقت اللي تسمع لها هي الظروف. تبقى ما تنساهمش من الدعاء، وما تنساهمش يعني من ترحم عليهم، قراءة القرآن خاصة، وكذلك ما لهوني تنجم كل يوم تقرأ 11 مرة قل هو الله أحد، وتهدي ثواب ذلك لابنيها. كذلك ليلة الجمعة يعني بإمكانها تقرأ سورة ياسين وتهدي ثواب ذلك إلى روح ابنيها، كذلك تتصدق عليهما، فإن الصدقة يعني من شأنها أن تجلب الرحمات. أي، ووقت اللي تقرأ القرآن بإمكانها أن تتوجه بالدعاء في البداية، فتقول مثلا اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونور ما سأقرأه هدية ورحمة إلى روحي ابني مثلا فلان وفلان، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحيهما وبلغ روحهما مني السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وتتوكل على الله. يعني تقرأ ما تيسر من القرآن كما قلت، مثلا سورة ياسين أو سورة الإخلاص 11 مرة. والله ورسوله أعلم، ونقف عند هذا الحد، علما بأن حتى تكون القراءة بعيدة تصل بإذن تعالى على ما يراه الكثير من العلماء. واضح، والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال الأخ معتز، ويقول أنه عنده أخوه محتاج وجاره كذلك. أيه؟ وفي الحالة هذه دكتور، يقول أنه يقوم مساعدة أخوه، فهل من الأولى أنه يساعد أخوه وإلا الجار؟ هو مبدئيا المعروف، الأقربين أولى بالمعروف، وينجم هو يوفق، راهو يوفق ما بين خوه وما بين جاره، يعدل بيناتهم، اي لا يسبق خوه لان حكم القرابه، وثم من ناحيه ثانيه الجار، وقد اوصى به الرسول عليه الصلاه والسلام وكاد ان يورثه، ولهذا حقوق الجار فلا باس اذا كان يحاول هو باش يجمع بين هذين الخيرين من خيرات الدنيا، يعني يعطي الخوه ويعطي جاره، وعنده أجر كبير في إدخال الابتسامة، وكذلك هو الابتسامة والسرور والانشراح ليهم هما، وثم يعني يكسبهم الاثنين، يكسب خوه ويكسب جاره. أكيد، شوفوا الإسلام قديش رحب، الإسلام قديش فيه انشراح، قديش فيه يسر، قديش فيه التعاون، دين الرحمة. وهو كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا بقبول حسن. بخصوص سؤال أختنا سهام، تقول أنها حامل وما تنجمش تصيم، فهل عليها إخراج عشاء عن كل يوم؟ لا، هي في الحالة هذه إذا كان هي حامل وما تنجمش تصوم، ما هو تفطر، لأن هي في الحقيقة في هذه الحالة ربما تخشى على نفسها أو على ما في بطنها، ما لا في الحالة هذه تفطر، وثم بعد وضع الحمل وترتاح وتأخذ راحتها مليح وكذا تقضي أكل الأيامات اللي هما فترتهم، وكفى بالله حسيبة، وربي يتقبل إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. استفسار المستمعة هيفا، تقول أنه فاتتها صلاة الظهر والعصر، فصلاة المغرب حاضر وبعد صلاة الظهر والعصر، هذا صحيح؟ لا صحيح، هنا في الحالة هذه هي صليت المغرب مثلا نقول، وإحنا دخلت الجامع وأصبحت حبيسة الإمام وقيمت عليها الصلاة، فما تنجمش تخرج هي من الجامع. هذه في خصوص صلاة الجماعة بالنسبة للمغرب، فتصلي مع الإمام صلاة المغرب جماعة، وهي وقتها ما زالت ما صليتش الظهر والعصر، فتصلي الظهر والعصر ولا تعيد المغرب، لأن المغرب هي صلاة وترية. هذا إذا كانت في الجامع هي، وإذا كان في الدار إذا كان هي في الجامع وأقيمت عليها الصلاة فأصبحت حبيسة الإمام ما تنجمش تخرج. إذا كان هي في دارها تولي هوني يجيب الترتيب، يجيب الترتيب. نعم إيه، تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب، وربي يتقبل إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. المستمع مراد يقول كيفاش ينجم يسلم بعد إتمام صلاته، على اليمين واليسار أم على اليمين فقط؟ شوف يا لله، ربي يبارك فيك. احنا بالنسبة للمذهب المالكي كيف يكون السلام؟ السلام عندنا سلام الإمام وسلام الفذ اللي يصلي فرادى، وسلام الإمام يبتدئ من القبلة وينتهي على اليمين، كأن يقول الله أكبر، ويعني يبتدئ وجهه من القبلة وينتهي على اليمين، هذا بسلام واحد كاف للخروج من الصلاة. هذا لشكون؟ بالنسبة للإمام وبالنسبة لي اللي يصلي فرادى، مفهوم هذا مليح. لكن بالنسبة للمأموم، المأموم اللي يصلي جماعة وراء الإمام، كيفاش يكون السلام تاعه؟ يبتدئ السلام على من كان بيمينه حتى فيدير وجهه، يدور وجهه اللي هو على يمينه، وفي الحالة هذه حتى يشوف الخدم تاعه اللي على يمينه، ومن بعد يسلم سلام الإمام، ومن بعد يسلم على اليسار على شخص الذي أدرك معه ركعة، هكذا يكون السلام. تبقى ثم بقية السؤال حسب ما شفت، قال إذا كان هو سلم على اليمين وعلى الشمال، يعني وكان هو فرادة ولا الإمام بيده، بيسالش صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وهنية يعني نعرف احنا من المذاهب اللي هي ترى بأنه لا يتم ختم الصلاة إلا بالسلام على اليسار بعد أن يسلم على اليمين، في هذا مثلا المذهب الحنفي عندهم في هذا المعتمد. فقال الإمام المازري رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة المذهب المالكي، وهو دفين منسير معروف الإمام المازري، قال يمكن أن نسلم بسلام واحد على اليمين وعلى الشمال في آن واحد، بسلام واحد، وهذا يعتبر من باب الاجتهاد والتوفيق بين المذهبين. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نمر مستمعينا إلى سؤال أم أنور، وتقول شنو حكم اللي سلم بعد التشهد في الركعة الثانية من صلاة الظهر دكتور؟ هو طبعا هو سلم نسيانا في صلاة رباعية، أي في صلاة رباعية هو سلم نسيانا، وهني الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وقوله الأشرف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي هذه الحالة هي سلمت نسيانا، فتبقى على حالها متوجهة للقبلة وتقف لتأتي ببقية الصلاة، وصلاتها صحيحة بإذنه تعالى، الله ورسوله أعلم. بخصوص استفسار أختنا عايدة تقول هل يجوز الصلاة في صحن المسجد وهو ناقص من الصفوف؟ يجوز، لأن صحن المسجد يعد من المسجد على ما يرى بعض العلماء، هذا من ناحية. ثم من ناحية الأخرى طالما أنه يشاهد حركات الإمام، يشاهد حركات الإمام صف وراء صف، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة وراء الإمام. شكرا لك دكتور، أعلم وشكرا. شكرا لك دكتور، شكرا للسادة المستمعين على حسن اهتمامهم ببرنامج سؤال وجواب ومتابعتهم كذلك البقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نشكركم كذلك على وفائكم الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.